يا رفيقي جف ريقي دحرجت مني دموع دمعه دمعة تصافح وجنتي يوم الوداع انسكت الدمع يكشف والحنايا في الضلوع هزه هزة خافق والخفايا ما تداع لو وديعة للبرايا يمكن الحال يروح ويتجنبني خلايق لجلي سول اجتماع لو وديعة للبرايا يمكن الحال يروح ويتجنبني خلايق لجلي سول اجتماع لجلي سول اجتماع يا رفيقي جف ريقي ودحرجت مني دموع دمعه دمعة صافح وجهتي يوم الوداع من لمحني سال دمعة ما ألومه يا الربوع واشكره لجلي يشاطر شحنتي والحال ضاع يا عرب ندري وحيتو قصتي حالي يروح راعه فراق الحبايب واشتكى من اللي راح الحبيب بدار واحنا ننتظر يوم الربوع وتغدر يا نهار استبت بديله شعاع الحبيب بدار واحنا ننتظر يوم الربوع وتضجر يا نهار السبت بديله شعاع سبت بديله شعاع يا رفيقي جف ريقي ودحرجت مني دموع دمعه دمعة صافح وجهتي يوم الوداع الله اللي يلطف بعبده لجت جموعنا وسط موجب الأشراع المحبة يا النشامة من قديم الهذيوع من زمن حام وثامن والمحبة في صراع في زمان أهل الحضارة المحبة في طلوع سهمها رابح ويشري مستحيل النايبة مقصدي في ذا المحبة ما تدني للطبوع شي ما هو قيمة صيلة وردي سقرعة وردي سقرعة يا رفيقي جف ريقي ودحرجت مني دموع دمعه دمعة صافح وجهتي يوم الوداع يا رفيقي جف ريقي دحرجت مني دموع دمعه دمعة صافح وجهتي يوم الوداع دمعه دمعة صافح وجهتي يوم الوداع دمعه دمعة صافح وجهتي يوم الوداع.